عندما ولى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص حاكما على مصر، قال له: يا عمرو، إن جاءك سارق من مال مصر فماذا أنت فاعل به؟ قال: قطعت يده. قال: وأنا كذلك، إن جاءني جائع من مصر قطعت يدك أنت، فهذه بتلك. هذا ما قاله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر الذي ظل طوال الليل والنهار يمشي وراء حذيفة بن اليمان صاحب سر الحبيب، الذي قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، هناك 12 منافقا، إن مات واحد منهم فلا تصلوا عليه. سمع هذه الكلمة عمر فظل يمشي وراء حذيفة ويقول: أستحلفك بالله يا حذيفة، هل أنا من 12 التي قال عنها رسول الله؟ إذا كان عمر الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر طريقا والشيطان طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غيره، عمر الذي قال له الحبيب: رأيت قصرا به حور العين وأمامه نهر أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فقلت للملائكة: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. الذي قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، حينما كان يطوف المصطفى صلى الله عليه وسلم ببيت الله الحرام، فقال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من هذا المكان مصلى، فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر الذي قال في أسرى بدر: رسول الله يريد أن يأخذ الأموال، وعمر قال: لا بد أن يقتلوا، فنزل القرآن: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وأمر نساء الحبيب صلى الله عليه وسلم بالحجاب. وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. عود كريم إلى دستور الأمة الإسلامية الأسمى، عود كريم إلى من تنهض به الأمة إلى التقدم والرقي، عود كريم لكتاب ربنا عز وجل الذي احتضنه خالد بن الوليد وهو على فراش الموت فقال: والله ما منعنا عن كتاب الله في شبابنا إلا الجهاد، وها أنا طريح فراش الموت في أشد الحوجة إلى العمل بكتاب ربنا عز وجل. تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على ما سمع حضراتكم عالم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القم. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء،

لله رب العالمين لا شريك لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله والمسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يوم أن قام سفر يونس ودعا سيدنا عمر لزيارة الكنيسة ورفع نداء الحق صلاة العصر فقال له لعمر في أي مكان تصلي يا عمر؟ قال في بيت من بيوت الله. أخشى أن أصلي في هذا المكان فيقول المسلمون أن عمر صلى في هذا المكان، وكيف والله يقول وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة صاحب الأدب الرفيع الحاج فيصل الغتوري عمدة هذه البلدة الطيبة معالي المستشار فارس الغتوري والحاج علي جمال عمدة كفر الشيخ خليفة الحاج صبح الغتوري الحاج فهم الغتوري وجميع عائلات الغتوري بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. كما أشكر مهندس صوت أول الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوزجة مركزية صادق المقام والإنارة واجب ضيافة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بالزئزئة. إخوة الإيمان والإسلام، يبدو أنه سوف يتوقف إرسالنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم بعد صلاة العشاء مباشرة، فحتى ألقاكم على خير أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.